المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في حلقات برنامج نور على الدرب. هذه الحلقة نتحدث فيها بعرض أسئلتكم واستفساراتكم إلى فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أيها الإخوة المستمعون، في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائل حمدي عبد الحميد، مصري مقيم بالدمام، ذكر فيها كثيرا من الأسئلة، وهو في هذه الحالة كغيره من كثير من المستمعين الذين يكثرون الأسئلة في رسالة واحدة، مما يحول بين عرض الرسالة كاملة على أصحاب الفضيلة، ولذا نود أن تكون الأسئلة مختصرة إلى حد كبير حتى نتمكن من عرض رسائل كثيرة في الحلقة الواحدة. على كل حال نعرض بعض أسئلة السائل حمدي على فضيلة الشيخ. أولها يقول: كيف أتصرف فيما يعرض لي من أوراق فيها ذكر الله، وأنتم تعلمون أنه كثيرا ما تكون في الأوراق آيات أو أسماء حسنى، حتى ولو كانت أوراق للإضلال والإفساد، أحيانا يكون فيها ذكر اسم الله كبعض الصحف وما شابهها، فكيف نعمل، خاصة أنه ليس بوسع الإنسان الاحتفاظ بها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الخلق المبلغ عن الله رسالاته، وبعد، فلا شك أن على المسلم أن يحترم آيات الله، وأن يعتني بما فيه ذكر الله جل وعلا، وأن يجنب ذلك الابتذال والامتهان. فإذا قضى حاجته من الأوراق التي أشار إليها السائل فعليه أن يتلفها، وإتلافها بإحراقها أو دفنها في الأرض. وقد أحرق الصحابة رضي الله عنهم الصحف المتفرقة من الكتاب الكريم بعد أن نسخوا الكتاب الكريم في مصحف أم، وزعوا نسخه على الآفاق، وأجمعوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل صنيعهم على جواز إحراق أوراق المصاحف التالفة، وأن لا تبتذل وتمتهن أو ترمى في الزبالات أو الشوارع. وكثير من الناس يرمي صحفا ومجلات وأوراقا فيها ذكر الله، أو في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من الابتذال لهذه الأوراق التي تحتوي على هذه الأذكار العالية. والمسلم عليه أن يحترم ما فيه ذكر الله من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وآيات كتابه الكريم. وجزى الله السائل خيرا إذ سأل هذا السؤال، حتى ينتبه هو وغيره من المستمعين وسواهم، لأن كثيرا من الناس يقرأ الصحف وفيها أحاديث نبوية وآيات قرآنية وبدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم إذا انتهى منها رماها إما في زبالة البلديات أو غير ذلك. ولا شك أن إتلافها أحسن وأجمل، فلو اتخذ جهازا في منزله لإتلاف الأوراق، أو صفيحة لإحراق تلك الأوراق، فإنها إذا أحرقت خف محملها وقل حجمها، وأحسن إلى نفسه وإلى هذه الأوراق حتى لا تكون مبتذلة مهانة، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى وصلاح أمتنا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل ويقول: هل أقبل الهدية ممن لا يصلي لأنه يهدي إلي بقصد مودتي مع إصراره على ما هو عليه؟ أفيدنا أفادكم الله. يقول الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في بني إسرائيل حينما اعتدوا في السبت، وأن الله جل وعلا لما تساهلوا ولم ينكر الطيبون على المفسدين، بل لما جالسوهم بعد إنكارهم عليهم ذلك المنكر وآكلوهم ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. فالمسلم ينبغي له أن يكون حذرا من عذاب الله وعقابه، فإذا رأى مرتكبا معصية من المعاصي عليه أن ينصحه سرا وأن يعتني بذلك ابتغاء وجه الله، وأملا في أن يوفق الله ذلك المنصوح لأن يتوب إلى الله ويرجع إليه حتى يفوز الناصح بأجر ما وعد النبي به من هدي على يديه أحد من الناس، حيث قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كرر المسلم النصح لمن رآه معرضا أو مرتكبا معصية فأصر ذلك المنصوح واستهتر، فالواجب على الناصح أن يعرض عنه وأن يهجره وأن لا يزوره أو يستزره في منزله، وبالتالي يهجره برفض هديته ويشعره أن رفضه لهديته إنما هو غيرة لله جل وعلا ولدينه وحبا في تقويمه وإعادته إلى صراط الله المستقيم. ومن المعلوم أن الهدايا من جوانب المحبة، فإذا قبل الإنسان الهدية مرة بعد مرة فربما أثرت في قلبه ميلا للمهدي ورغبة في مؤاخاته ومؤانسته، ثم قد تسري العدوى من المهدي إلى المهدى إليه فتؤثر في نفسه وتصده عن ذكر الله وعن دينه. والمسلم ينبغي له أن يكون حذرا من هذه الأمور، لأن العدوى في الفساد والضلال والمعاصي أعظم من عدوى الأمراض البدنية، إذ أن الأمراض البدنية يحس الإنسان بها ويسعى في تطلب علاجها ويبذل في سبيل ذلك الأموال والراحة ويرتكب لها الأسفار والأخطار، وأما الأمراض المتعلقة بدين المرء وعقيدته فإن جهاز الإحساس الذي يميز بين الخطأ والصواب يصاب بنوع من الشلل عند حصولها مثل هذه العدوى. فالحذر الحذر. فأنصح هذا السائل أن يبتعد عن هذا الشخص الذي يصر على ترك الصلاة، فإن أعظم أركان ديننا بعد الشهادتين أداء الصلوات الخمس، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا وزوجتي وولداي نريد الحج متمتعين، هل يجزئ عنا جميعا هدي واحد أم لابد من هدي على كل فرد منا، مع العلم أن زوجتي تحج من مالي إذ ليس لديها مال، كما أن ولدي صغيران أكبرهما عمره 3 سنوات؟ أفيدونا بارك الله فيكم. من حج متمتعا من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، أو حج به كالصغير الذي لا يميز، إذا حج به متمتعا وجب عليه أو على من حج به هدي التمتع، وعلى كل فرد هدي تمتع. ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع الحاج إلى مقر سكنه. فإن حججتم متمتعين وجب عليكم هدي التمتع إن كنتم قادرين، وإن كنتم غير قادرين وجب عليكم البدل وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا عدتم إلى وطنكم أي محل سكناكم. ثم إني أرشد بالنسبة للأطفال، فإن الحج فيه زحام شديد وضنك وعناء ومشقة، وقد يحصل للناس في المطاف من الشدة والكرب ما يصعب على المرء أن يتخلص بنفسه، لاجتماع مئات الآلاف من الناس وتدافعهم إلى البيت العتيق وازدحامهم حول كعبة الله المشرفة، مما ينتج عنه شدة على الطائفين، وكذلك في المسعى لا سيما في ليلة العيد وفي يوم عيد الأضحى، وكذلك في يوم النفر الأول أي يوم انصراف الحجاج إلى أوطانهم وبلادهم، وكذلك في المرمى رمي الجمرات. فاصطحاب أمثال هؤلاء الأطفال وربطهم بنية الحج مع هذه الشدة يعرضهم أو يعرض ذويهم لنوع من الخطر. فإذا كان الحاج يريد أن يبقى في مكة شرفها الله وصانها عن كل مكروه مدة حتى تخف الزحمة ويقل الضنك، فلا يناله مشقة باصطحاب أطفال كهؤلاء وربطهم بنية الحج والعمرة. ثم إن الإنسان إذا كانت أموره غير ميسرة أو لم يحب أن يبذل ثمن ذبيحة التمتع فليفرد بالحج، والإفراد بالحج معروف، وهو أن ينوي الحج مفردا وأن يبقى في إحرامه إلى أن يرمي الجمرة في صبيحة يوم العيد ويحلق رأسه أو يطوف بالبيت. فنصيحتي للسائل ولأمثاله أن يخففوا من ربط الأطفال الصغار بالدخول في مناسك الحج أو الحج والعمرة، لأن ذلك يرتب لهم تعبا ومشقة وشدة وربما يعرضهم للخطر، فإن الإنسان يحتاج إلى تخليص نفسه في شدة ذلك الزحام العظيم، فكيف بمن يحمل طفلا أو طفلين؟ نسأل الله التوفيق للجميع والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا هذا السؤال من الأخ حمدي يقول فيه: إذا كنت أصلي إلى سترة فأتى شخص آخر فأزاحها من أمامي، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، وإزاحة السترة لا تبطل بها الصلاة، وإنما عليك أن تمنع المار بين يديك أي بينك وبين السترة أو بينك وبين موضع سجودك ما أمكن ذلك. ومن أبى أن يمتنع فليدفع ولو بالقوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه وأن يرده بقدر ما يستطيع، يبدأ بالرفق ثم بالشدة. وعلى أي المسلم أن يتجنب المرور بين يدي المصلي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. فينبغي للإنسان أن يكون في غاية الحذر والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الدمام من السائل مشعل محيسن العتيبي، يقول فيها: أنا أصلي مع الجماعة ولله الحمد، ولكن في معظم الصلوات التي أؤديها في المسجد تحدث لي مضايقات من بعض المصلين. هذه المضايقات تتمثل في انبعاث الروائح المزعجة الكريهة التي لا تطاق والتي تنبعث من أفواه بعض الناس وأجسامهم، وأنا أقوم بوضع عمامتي على فمي وأنفي أثناء الصلاة إذا أحسست بالمضايقة الشديدة، فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان هذا العمل لا يجوز فما هو الحل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. أولا أنصح المصلين عموما أن يعتنوا بالنظافة وأن يتجنبوا مسببات الروائح الكريهة، ومن مسببات الروائح الكريهة أكل البصل والثوم والكراث، ومن مسببات الروائح الكريهة استعمال الدخان وما يسمى بالجراك، ومن مسببات الروائح الكريهة ترك النظافة وعدم العناية بالسواك حتى يحصل في الفم رائحة سيئة جدا، فلو تعاهد المسلم فمه بالسواك مرات ومرات ولا سيما عند دخوله في الصلاة لطاب فمه وحسنت رائحته وبعد عن الروائح السيئة. ثم على المسلم أيضا أن يعتني غاية الاعتناء بتجنيب أذاه إخوانه المسلمين، وأن يحرص على ذلك غاية الحرص. وقد أمرنا الله جل وعلا بأخذ الزينة، ومن لوازم الزينة الطيب، وأعظم أنواع الطيب العناية بالنظافة التامة وتنقية الجسد من الدرن بالاغتسال ونحو ذلك. ثم على المصلي الآخر أن يصبر على بعض ما يكرهه في هذه العبادة من بعض المصلين، وأن يشعر نحوهم بشيء من العطف والرحمة، فقد يكون في بعضهم مرض في اللوز أو الحنجرة يسبب له هذه الروائح، أو في الأسنان والأضراس تنبعث بسببها بعض الروائح، فليحمد الله هو على أن جنبه جل وعلا ومن عليه بالعافية والسلامة من هذه الروائح، وليعطف على إخوانه وليصبر، وعلى يدع الصلاة مع الجماعة بسبب هذه الروائح، فإن روائح جهنم أشد فظاعة وأسوأ حالا وأعظم نتنا، نسأل الله السلامة من دخولها. فالواجب على المسلم أن يكون محتسبا في نفسه باتخاذ كامل أنواع إراحة الآخرين، وعلى المسلم أن يعتني أيضا هو بالصبر والثبات والاحتساب. أما الأول فقد أمنها النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصرا أو ثوما أو كراثا أن يقرب المسجد، وليس هذا من أجل أن هذه البخولات مبيحة لترك الصلاة، وإنما ذلك عقاب لفاعل آكل تلك البخولات بحرمانه من ذلك الفضل العظيم، ومنعه من مشاركة الناس في المساجد أداء هذه العبادة العظيمة الجليلة. ولا شك أن المؤمن إذا حرم هذا الفضل العظيم أحس بأنه أصيب بخسارة فادحة، فتجنب اتقاء لهذه الخسارة مستقبلا تناول أي شيء يسبب هذه الروائح السيئة. نسأل الله اللطف بالجميع، والله أعلم. وبالنسبة لتغطية الفم أما تغطية الفم في العمامة، فإذا بلغت الحال حد لا يستطيع الصبر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الله جل وعلا أمرنا بتقواه حسب الاستطاعة. ولا شك أن الأدب في أداء الصلاة ينبغي أن يكون في الذروة، فالمصلي لو وقف أمام شخص عالي القدر أو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء لكان مهتما بمظهره وملبسه وتسوية غطاء رأسه وتجنب ميل بعضه عن بعض ولم يستر من وجهه شيئا، فكذلك الحال عند أداء هذه الفريضة العظيمة. لكن إذا حصل له ما يزعجه ويسبب له عدم الخشوع والتفكر في عبادته فليفعل ما يستطيع دفع هذه الأمور، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع علي آدم موسى، سوداني مقيم بالدوادمي، يقول فيها: إذا أجنب الإنسان والماء متوفر لديه ولكنه بارد إلى درجة ربما تضره، فهل يؤجل الغسل إلى أن يخرج وقت صلاة الفجر مثلا، أم يجوز له أن يتيمم، وما هي صفة التيمم في هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن يكلفه أمرا يقتله أو يضره ضررا محققا. فإذا حدثت للمسلم مثل هذه الحالة بأن أجنب وليس عنده وسائل تدفئة لتدفئة الماء حتى يستعمله في الاغتسال، وخشي على نفسه إنه اغتسل، فلا حرج عليه أن يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ثم يصلي. فإذا تيسر له تدفئة الماء والقدرة على استعماله استعمله باغتسال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أباح للمجنب أن يتيمم أمره إذا وجد الماء أن يمسه بشرته، فكذلك الحال في مثل هذه الصورة. والوضوء يخفف ويقلل من عظم الجنابة، ولذلك أمر المجنب أن يتوضأ بعد الجماع إذا لم يغتسل أن يبيت على وضوء، لأن هذا الوضوء يخفف تلك الجنابة وتلك الحالة التي يفقد فيها المسلم الطهارة ويحتاج إلى طهارة كبرى وهو الاغتسال. فإذا عجز عن الاغتسال وخاف من أثره عليه يتوضأ وضوء الصلاة بعد استنجاء ويصلي، وإذا قدر على الاغتسال اغتسل ولا يعيد تلك الصلاة. أما كيفية التيمم فهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أو عنهم في مهمة، وقولي عنهم لأن ياسر أبا عمار مسلما قتل على الإسلام رضي الله عنه، فأجنب عمار يقول فتمرغت كما تتمرغ الدابة في الصعيد. فلما أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض مرة مسح بها وجهه وظاهر كفيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسل ميم ميم من الخرج، يقول فيها بأنه قد أجريت له عملية بسيطة في الأنف في أحد المستشفيات، وكان من إجراءات هذه العملية أن أمر من قبل الممرضات والطبيب بخلع جميع ملابسه دون استثناء بدعوى التجهيز والتخدير للعملية. يسأل يقول هل يجوز كشف عورة الرجل أو المرأة ونزع لباسهما واستبداله بلباس لا يستر العورة مفتوح من الخلف في العمليات الجراحية التي لا علاقة لها بالعورة؟ إذا كان هذا لا يجوز فبماذا تنصحون من يأمر بمثل هذا مع أن المسلم الواجب عليه الحرص على ستر عورات المسلمين؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن الواجب على المسلم أن يستر عورته، والواجب أو الواجب على من يتولى عملا في مسلم أن يتجنب الكشف على عورته إلا عند الحاجة الملحة أو الضرورة. فإذا كانت العملية في مكان ما تستدعي تجريد المريض من كاف من لملابسه ولا يمكن أن تجرى له تلك العملية مع وجود الملابس، فهذا يعد من الحاجات الملحة أو الضرورات. أما إذا أمكن إجراء العملية في المكان دون تجريد المرء من ملابسه أو على الأقل دون كشف عورته المغلظة، فإن الواجب على المريض وعلى المعالج أن يتجنب ذلك حتما، لأنه لا يحل النظر إلى عورة المسلم من رجل أو امرأة من أجنبي عنه إلا في حال ضرورة أو حاجة ملحة دانية من الضرورة. فإذا فرضنا أن العملية في الكتف أو في الصدر أو في القدم أو في الساق مثلا أو في الفخذ الأسفل، فما الداعي لأن يجرد الطبيب المريض من ملابسه ويترك عورته مكشوفة ظاهرة للممرض والمساعد والطبيب والخدم؟ إن ذلك أمر لا يليق. ولا شك أن أطباءنا والممرضين معهم وخدم المستشفيات يهتمون غاية الاهتمام بالآداب الإسلامية، وإنما يفعلون ما يفعلون عن جهل وظن بأن ذلك غير ممنوع شرعا، فلو نبهوا لكانوا أول المسارعين إلى تجنب هذه الأمور، لأن الظن بهم بحمد الله ظن حسن، والجهات المسؤولة عن المستشفيات تهتم بذلك غاية الاهتمام، وإنما يقع ما يقع من مخالفات ظنا أن المريض إذا كان يحتاج إلى عملية لا حرج عليه أن يتجرد أو أن يجرد من ملابسه، وهذا لا شك خطأ. فبارك الله بالسائل، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه والمستمعين والعاملين في المستشفيات على العمل الجاد في ستر عورات المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. وردت إلينا رسالة من كينيا من السائل عبد الله بن محمد عبد الله سالم التميمي، يقول فيها ما حكم لبس الملابس التي بها صورة إنسان أو حيوان، وما حكم الصلاة في هذه الملابس؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن الواجب على المسلم أن يتجنب ما فيه تلك النقوش من الصور، ولا شك أن الملابس هذه إما أنها موضوعة في هذه الصور عن طريق الصبغ والتلوين أو أنها عن طريق النسيج، وكل ذلك يعد من الصور المحرمة التي ورد التغليظ والتشديد في أمرها، والواجب على المسلم أن يتجنبها. ولكن إذا ابتلي فاشترى ملابس لم يعلم ما فيها فإن عليه إما أن يغير تلك الصور أو أن ينتهنها. وإذا فرض أنه صلى وعليه تلك الملابس فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لكن عليه أن يتجنب استعمالها، أو على الأقل أن يوقع فيها ما يغير حالتها حتى لا تكون كصورة إنسان أو حيوان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا دحمان محمد عراج الشمري الضحوي مقيم في الدوادمي بعث إلينا بهذا السؤال الذي يقول فيه بأن لدينا رجل يشتري الأغنام بسعر رخيص جدا ويقوم بتدينها هكذا يقول، أي بيعها بالأجل على أناس آخرين بسعر يعادل 3 أضعاف السعر الأول، فما حكم هذا البيع بارك الله فيكم؟ موضوع البيع أي بيوع الآجال ليست محرمة في الشريعة، وإنما وقع خلاف فيما يتعلق بالتورق. والتورق هو أن يشتري المرء سلعة لا يريد تلك السلعة، وإنما يريد شراءها ليبيعها ويقبض ثمنها لحاجته إلى النقد، فمنع ذلك من منعه وعده احتيالا على الربا وأباحه من أباحه، وهو الصحيح لضرورة المسلمين إلى ذلك وعدم ورود النهي الخاص به. ولا شك أنه لا يعقل أن يلزم المرء بأن يبيع سلعته على من لا يدفع ثمنها حاضرا بنفس السعر الذي يبيعه على من يدفع ثمنها حاضرا، لأن بين الحالتين فرقا بينا. لكن ينبغي للمسلم أن يتجنب الإضرار بالناس أو المبالغة بالأرباح واستغلال ضرورة الناس إلى الاستدانة. ولم يحدد الشارع أحدا محدودا للكسب، فلم يجعله بالثلث أو الربع أو الخمس، وإنما ذلك يخضع لمتطلبات الأسواق وارتفاع السلع وانخفاض أقيامها. لكن أيضا على المشتري أن يتجنب الشراء ممن يقسو ويغالي في رفع سلعه مستغلا بذلك حاجة الفقير. وعلى البائع أيضا أن يتقي الله جل وعلا في بيعه وشرائه وأن يتجنب المغالاة. ثم إن البيع بما ذكره السائل أشك في وقوعه إلا إذا كان المشتري لا ينوي السداد، وكان البائع لا يتوقع ذلك وإنما يبيعه مخاطرة إن جاء ثمن سلعته فهو كاسب، وإن لم يأتي فلعل ما يأتي من السلع يسدد ذلك النقص. فإن من يشتري ثمن السلعة بضعفه لا يشتري ذلك إلا ونيته أن يتأخر أو يتخلف عن التسديد. ولا شك أن هذه النية نية سيئة، لأن من أخذ أموال الناس وهو لا يريد سدادها بل يريد إتلافها أتلفه الله وأتلفها معه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة والتي عرضنا فيها أسئلتكم ورسائلكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فجزاه الله خيرا على إجاباته، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل عبد الله عريف الحربي، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.